أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله قل لله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله.